يقول سائق الدبابة والطائرة هل يعطى ثلاثة أسهم؟ مثل ما فصلنا لكم قبل، جمهور العلماء على أنها خاص بالفرس دون غيره، لكن ما كان في حكمه فله حكمه، لكن إذا كانت الطائرة ليست له لا يعطى إلا السهم واحد فقط. قل ما الذي ينفل المجاهدين؟ هل إمام قائد السرية أم قائد الجيش؟ إذا أذن القائد السرية أو الجيش أن ينفل ينفل كما سيأتي إن شاء الله. يقول هل يقاس على مالك الفرس أن من قتل بسلاح غير لا يأخذ سلبه؟ لا، يعني حتى لو كان الفرس ليس لك، اللي يأخذ السهم الفرس مالكه، يعني تأخذ ثلاثة أسهم سهم لك وتعطي مالك الفرس سهمين. يقول الإمام النافل المقاتلين دون غيرهم، يأتي إن شاء الله أنه ينفل الصبيان، هو ينفل الصبيان وينفل النساء، وله أيضا على قول شيخ الإسلام أن ينفل من كان مشركا ونفع المسلمين في الغزو مثل الدلالة أو الحمل وغير ذلك. وإذا كان الفرس لغير المسلمين غير المشاركين في القتال فليكون له سهمان وهو لم يقاتل أي الفرس. حتى تتضح لكم، لو مات فرسه هل يعوض؟ ما يعوض، فإذا غنم يعطى، فالغنم بالغرم. نعم، إن شاء الله زاد نعيده بعد في بداية الفصل الثاني بعد الاختبارات إن شاء الله، لأن الكتاب عظيم تعب فيه المصنف كثيرا حتى مرض مرضا شديدا في آخر عمره، وكان منقطعا للعلم رحمه الله. والزاد مختصر كما تعلمون من المقنع، والمقنع أخذه من مختصر الخرقي الذي هو من أقدم المتون عند الحنابلة، ثم بدأ يرجح بينه وبين غيرها من الكافي والمغني وغيرها حتى أتى بهذا الترتيب العظيم. من حفظ الزاد وأتقن الزاد خلاص يلقب بأنه عالم، وإذا حفظ معه بلغ المرام أصبح علامة. يقول هل يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة إذا لم يشارك في السرية؟ إيه نعم، كل غنيمة. يقول وعلموا أن ما غنم شيء فإن لخمسه إلى آخره. شيخ الإسلام مكث يفسر سورة نوح 10 سنوات، فكون مثل الزاد أو البلوغ أو غيره يأخذ فترة لا في بأس، علم فسنوات تطوي والمتعلم يرتفع والجهل يبقى في جهله. طيب يا بسألك إبراهيم، ما يقع من أحدهم غير الكبائر والإثم والصغائر؟ ها؟ مثل الخروج من الدين، الردة يقع، لكن نقول هؤلاء ما وقر الإيمان في قلوبهم. طيب ليه المصنف ما قال هلا؟ ها إيه، لكن ليه ما قال ليس معصومين من الردة؟ ها يعني ليش ما قال معصومون من قلوب انهم غير معصومين من الكفر وصغائر الذنوب وكبائر مثلا؟ ليه؟ ها يعني عرف عن بعضهم الردة، فالقاتل الصحابة هؤلاء مرتدون. نعم. طيب سليمان، ايش معنى بل تجوز عليهم الذنوب؟ ها يعني يقع منهم الذنوب رضي الله عنهم وارضاهم، لكن كما سيأتي الدرس القادم. لذلك كان ودنا الدرس القادم مع هذا حتى ما يكون فيه لبس، حتى ما نطيل عليكم اليوم قسم الدنيا. يقول: لم أفهم جواب سبب عدم ذكر مصنف العصمة من ردة، لأنه ما اعتبره من الصحابة، خلاص انتهوا، خرجوا من الدين، ما ارتد. نتكلم عن الصحابة، هؤلاء الناصعون العظام الرجال الذين تسفه عليهم بعض الناس، نتكلم عن هؤلاء الجبال. نقول: موقف أهل السنة من يزيد بن معاوية، مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن كثير والذهبي بأنه لا يكفرونه، إنه يقول رجل فاسق. فكتابان سهل الرجوع إليه لكما، لكم البداية والنهاية وسير على النبلة في ترجمة يزيد. يقول: إشكال الرافض يقولون لا يصح، لا تصح الحديث عن الصحابة لأن منهم من صدر منهم كبيرة، أو وهذا يقدح في صحة الحديث. الجواب الدرس القادم، لهم حسنات وسوابق عظيمة. لو عندك عالم كبير انتفع الناس به، مثل الشيخ بن باز رحمه الله، ثم مثلا طبعا رأي الشيخ بن باز السواك سنة باليسار، فلو تسوك الشخص لو قال ابن باز باليمين السنة، هل ننبذه ونترك حديثه ونسبه ونشتمه مع الحسنات العظيمة اللي قدمها الإسلام؟ لا، الصحابة أعظم من ابن باز بمرات وكرات. يعني احنا كررنا عليكم كثير، لكن باب التثبيت، كون هذا اسمه صحابي هذا اللقب يكفي فضله، غير سابقة للإسلام وغير جهاده وغير محبة المسلم وغير إخلاصه، فقط اسم صحابي هذا معناه عدل، معناه أنه من أهل الجنة، معناته أن الله رضى عنه، معناته أن الله يحبه، بس اسم صحابي. لذلك دائما تجد عند كلام العلماء لفضل الصحبة، لفضل الصحبة ولعظيم فضل الصحبة، ألف ابن الأثير وابن حجر وغيره من الصحابة والذهبي في ترجم الصحابة أسماءهم، يعني أسماء هؤلاء اللامعين العظام. فبعض الناس لا يقول ينظر أعماله، لا، انظر شيء لقب أتى في هذه الأمة فترة منقطعة اللي هو الصحبة. فلو شخص مكث في المحراب 100 سنة يصلي ما يسمى صحابي، ولو مكث 200 سنة في عند الكعبة ما يسمى صحابي، خلاص هذا باب خير فتح ثم أغلق. فمن كان في هذا الباب نال الأجر العظيم. لذلك الله قال: والسابقون الأولون، فهم سبقوا وانتهى أغلق الباب. فبعض الناس يوازن بأعمالهم غيرها، فعل ذنب، طيب ما نأخذ الحديث، طيب فيه لقب عظيم. مثلا نعطيك مثال الدنيوي، لو شخص قيل له هذا ابن الملك، تقول أهلا وسهلا تفضل أنت لك مكانه، طيب هذا صحابي، واضح؟ يعني كونه مثلا ابن ملك أخذ لقب عالي في الدنيا، كذلك الصحابي أخذ لقب عالي في الدنيا وفي الدين، فهم يوازنون يعني الرافضة وغير بالعمل. طيب حدث كذا، حدث كذا، طيب في شيء ثاني أعظم من هذا؟ طيب عادنا الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى ما ذكر عدد، ها؟ ولا تمييز العدد. طيب بس ما جيت أمس. طيب عمار الصورة الثانية ذكر عددا ولم يذكر تمييزه. طيب إبراهيم إذا ما ذكر تمييزه ماذا نفعل؟ قال ألف له علي، لو حجاك وقال والله فلان أهدى لك ألف، ها تفسير. طيب لو فسر بشيء يسير، ها لو ما فسرها رضا امتنع قال ألف وبس ما يمعلمك، يطالب. طيب طيب شمراني لو أحد قال لك بعطيك أرض من العمود هذا للعمود هذا، هل العمود يدخل ولا ما يدخل؟ ها طيب لفظه شو؟ بعطيك من العمود هذا للعمود هذاك، ها طيب عطنا على القول المؤلف يدخل ولا ما يدخل؟ يعني مثلا عشان أسهل لك أكثر، عرض كل عمود متر متر وهذاك متر وبينها 8 أمتار، كم نعطيه من متر؟ ها وش اللفظ اللي يعطيه 8 وش اللفظ اللي يعطيه 9 وش اللفظ اللي يعطيه 10؟ أعطني اللفظ اللي يعطيه 10 وش هو؟ ها اي لك العمودان وما بينهما، صحيح هذا جواب تمام هشام. طيب عطنا 9، ها لك من العمود هذا الى هذا، ايهما اللي ما دخل، العمود الايمن ولا الايسر؟ الاخير، صحيح تمام. والله جيدين، الواحد يفرح انكم جيدين. نعم محمد ويسار 8، أعطني مثال 8، ها اي لو قال لك ما بين العمودين، ترى هذه يصير فيها نزاعات، اعطيكم مثال مثل نزاعات. لو شخص قال بعته المزرعة هذه من طرف الجبل الى الوادي، يدخل فيها طرف الجبل والوادي ولا ما يدخل؟ هذا نزاع. طيب كيف يحكم يا شيخ؟ طيب احنا نبغى نترك كلام المؤلف وقال ترى بعتها المزرعة من رأس الجبل الى الوادي، ها طيب طيب وانت قاضي اذا حكمت وش تقول؟ لا في إجراء تسويه قبل، وش تسوي؟ لا غير المسافة، أول شيء تسألها الخبرة، إذا قيل في عرف كلامكم من إلى يدخل ولا لا؟ إذا قال ما يدخل، الوادي أصلا ما يملك أحد، يقول خلاص جهة الوادي خلصنا منها، باقي رأس الجبل يدخل ولا ما يدخل؟ فيقول هو حده ما يدخل، نقول خلاص مثل ما قال الشمراني ما بين عمودين، تمام؟ يعني هذه اللي ضعها المؤلف قواعد، عاد أنت تمثل. طيب أعطيكم مثال ثاني أيامي، لو صاحب أرض قال بعطيكم المسجد من الحديدة هذه للبلكة هذه وبينهن 100 متر، وهذا البلكة متر والعمود متر، وجو أولاده قالوا لي تمزدتوا خدتوا 100، وش تقول؟ أول شيء شو نسوي؟ ها؟ إيه أول شيء نقول أبوكم قبل ما يموت وش قال؟ فهمت؟ أعطنا اللفظ وش هو؟ تقول له. فإذا قال زي ما قال الشمراني ما بين الحدين يدخل فيها، يعني هذا واضح. طب إذا ما قال ها ها نجر عليه الكلام الأول اللي هو العرف، هو أحسن شيء العرف في هذا يعني. نعم تمام. والله لو تستمرون شوي بس سنتين كذا إن شاء الله الله ينفع بكم واجد، لأن هذه مسائل دقيقة ومع ذلك ما شاء الله تجيبون عليها، وأنتم تحمدون الله على أن الله هداكم للعلم ويسره لكم. وإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك شوف مثلا في الفصل المستوى العلمي بينك وبينه من غير احتقار له، لا شك أنت أفضل. فالإنسان يحمد الله كثير أن الله هداه ووفقه لأفضل الطاعات في مكان فاضل عظيم جدا. طيب بسألك عمار، هذا يقول بعض الناس يطعن في عائشة بسبب خروجها في معركة الجمل ومن كان معها وكذا، ابن الزبير وش تقول؟ شو الجواب؟ السؤال يقول بعض الناس يطعن في عائشة لأن خرجت في معركة الجمل، ما هو الجواب اللي تجيبه اللي تكلم به شيخ الإسلام؟ وش تقول له؟ جواب علمي ومسكت مدلل. ها ها طيب لها فضل بس وش تجاوب عليها؟ وش تقول له؟ نعم صالح ايه تقول اللي جاء اللي في قصتها لا تصدق كل شيء، ترى بعضه كذب بعضه محرف، والثابت الصحيح وش تقول له؟ ايوه والثابت الصحيح مأجورة. يعني لا مجال للطعن في احد من الصحابة بسبب ما حدث رضي الله عنه. نعم ربعا نعم أقول بسم الله. طيب مصعب المسلم يقول ولا تغدروا للا. طيب لو قال لك شخص الله يقول إما تخافن من قوم من خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انقض العهد، وهنا يقول لا تغدروا. إذا في عهد إذا في عهد ما يجوز نقض، ما يجوز الغدر. وإذا ظهرت أمارات الغدر على المشركين يجوز نقض له، مثل إيش؟ الأمارات إبراهيم. أيوه لو رؤي أنهم يخططون لقتال المسلمين أو يجهزون معدات لقتال المسلمين صحيح. طيب يا مالك ما الفرق بين تمثلوا ولا تمثلوا؟ إيه يعني مبالغة في التمثيل. أيوة يعني مثل بس لا تكثر. طيب طيب صحيح. طيب يا صالح التمثيل متى يكون؟ قبل أو بعد؟ يعني قبل قتل المحارب أو بعده؟ بعد التمثيل. طيب قبله يا سليمان؟ ها قد يكون قبل إذا كان مقدورا عليه صح؟ إذا كان غير مقدور عليه ها يقتل في أي مكان، لو في خشمة في وجهه ما يكون تمثيل، لكن مقدور عليه ما يجوز صحيح؟ نعم. طيب بسألكم بس عن الثلاث هذه، وش المسائل الثلاثة يا ربعان؟ صدانك غايب ها وش هي؟ أول شيء تدعوهم الإسلام ها؟ طيب سليمان ثانية الهجرة تحولت صحيح، ثالثة الجزية. ليش أنا أسألكم هالكلام؟ لأن بعض العلماء يرون أن التحول مع الإسلام وحده والمغنم الثانية والقتال هو الثالث، لكن هذا غير صحيح. الصحيح اللي ذكرته أنتم إسلام تحول مغنم ثم الرابع ما فيها خيار تقاتلهم، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. طيب يا عماد أعطني مكان مؤلف اللي هو درس اليوم، احنا أخذنا منه أعطنا فضائل وأعطنا مراتب، أبين الفضائل عامة ولا خاصة كذلك المراتب؟ ها وأهل السنة يقبلوا ما جاء في فضلهم ومراتبهم؟ أعطني كل واحدة ذكر المؤلف وقل لي هذه فضيلة ولا مرتبة. نعم فهمت. نعم سليمان. نعم إبراهيم. بدر. ها مرتبة؟ لا. ها سليمان. بدر وش هي فضيلة ولا مرتبة؟ فضيلة. فضل من شهد بدر. هاي مرتبة هنا نقدم تقديم. هذا يمشي قبل هذا. طيب غيره اللي ذكرها المؤلف حفظته تو. بيعت رضوان فضيلة ولا مرتبة؟ فضيلة. عامة ولا خاصة؟ يعني الشخص محدد من الصحابة ولا كل الصحابة لما شهدها؟ أيوة عامة. طيب عمر اللي بعدها. ها الشهادة بالجنة هذا عامة ولا خاصة؟ الشهادة بالجنة ها هذه خاصة اللي ذكره مؤلف خاصة كالعشر وثابت. طيب والعامة وين؟ ها العامة وين الشهادة بالجنة لهم؟ ها إيه ما ذكر المؤلف العامة ولا لا؟ ها ها ذكرت في كل وعد الحسنى لكن ما بينها بخصوصها لأنها داخلة في السابق.